إلاك يا الله الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من واحد من الناس، ونحن نحتفي ونحتفل بأول شهر شعبان. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. اللهم تقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان دائما وأبدا في شهر شعبان كان دائما ما يكثر من الصيام، وكان يقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيا رب إن شاء الله تقبل منا جميعا صالح الأعمال، ونحن نحتفل في واحد من الناس اليوم بالأول من شعبان، شهر الخير والنفحات والبركات الذي يسبق شهر عن فضيل كريم هو شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. وفي هذا اليوم المبارك وهذه الساعات الجميلة المباركة، ونحن نحتفل بواحد من الناس بأول شعبان، نحب أن نسلط الضوء في أول فقرات هذه الحلقة المليئة بالفقرات الجميلة إن شاء الله، التي أتمنى أن ترضيكم جميعا، بنلقي الضوء على المواهب في مجال الإنشاد الديني. ونشعر أنه من واجبنا ودورنا أن نقدم للناس هؤلاء النماذج المتميزة في هذا المجال، ونحييها ونتمنى لها دائما النجاح. والنهاردة كما استمعنا هذا الصوت الشجي لشاب ربنا حبابه حنجرة ذهبية وإمكانيات صوتية مدهشة جعلته يجيد فد الإنشاد والابتهال ببراعة، يعني قدرت تهز مشاعر ناس كتيرة على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت من جمال وعذوبة صوته. النهاردة الحقيقة بيسعدني جدا يكون معايا في هذه الفقرة المنشد أحمد العمري، الذي بدأ معنا بأنشودة جميلة للمرحوم النقشبندي. كل عام وأنت طيب يا أحمد، وحضرتك بقى سعيد بوجودك معنا النهاردة أكتر والله. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في عمرك. ويعني أنا عايزك أولا أكل صوم طيب بمناسبة أول شعبان، كل سنة وحضرتك، وربنا يهله علينا بالخير والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير إن شاء الله. وهذا كان استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان. صلى الله عليه وسلم، كل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة، كل عام وكل الشعب المصري بألف خير، كل عام وإحنا طيبين وأمة آمنة مطمئنة. آمين يا رب. قول لي بقى، اكتشفت موهبة الابتهال والإنشاد إزاي؟ والله يعني يا دكتور عمرو، يعني موهبة الابتهال والإنشاد كانت من الصغر دندنة كده، يعني بدندن كده، بس ما بدأتش توجه للمجال إلا وأنا كبير. كان عندي مثلا 20 سنة، وكنت واقف صدفة كده عندنا في المنطقة، يعني وبعدين سمعت فضيلة الشيخ سيد نقشبندي بيقول، بيصدح بيقول: إن الذي سواك في قرآني وفاك وصفا بالثناء الأكرمي. الجملة لفتت انتباهي وحاولت أقلده ساعتها، ولما قلته نجحت ان انا اقول منه ولو 80%. فقلت لا، انا حبيت المجال، ورحمه الله عليه والدي، رجعت له قلت له: يا والدي انا نفسي ابقى منشد، ونفسي ابقى مبتهل، ونفسي اجيد فن الانشاد الديني زي الكبار العمالقه القدامى. والدي رحمه الله عليه كان فنان، وكان مرهف في الحس، وكان رسام، فحس بيا فوجهني للشيخ سعيد حافظ رحمة الله عليه. كان حبيبي الله يرحمه، رحمة الله عليه. ورحت له اتدربت على ايديه فترة، وغير ان والدي رحمة الله عليه برضو هو كان بيسمعني الشرايط. إيه؟ انا معايا بكالوريوس زراعة جامعة بنها. قولي، فاكر اول مرة انشدت فيها وكان رد فعل الناس ايه؟ كان في المسجد عندنا في الشارع، والناس كانت مبسوطة جدا الحمد لله. وما شاء الله انا شايفك على السوشيال ميديا كمان عامل يعني انتشار كبير. والله هو فضل من ربنا، فضلا من الله ونعمة. اول حاجة ده فضل من ربنا. انا بحب الانشاد الديني، بحب الابتهال، وبحب المشايخ القديمة رحمة الله عليهم، فتأثرت بيهم وفضلت ماشي سالك طريقهم لحد ما شاء الله ان هو قدر لي ان انا اصور فيديو طبيعي جدا في الشارع، وما توقعش الصدى اللي يحصل منه ده، وربنا يكتب له القبول، والفيديو ينتشر في مصر كلها. هنسمع ايه دلوقتي الشيخ النقشبندي؟ احنا ممكن نسمع حاجه بمناسبه اول شعبان، ومناسبه الاسراء والمعراج، نقول حاجة برضو من ضمن حفلات الشيخ سيدنا نقشبندي في الإسراء والمعراج، بس بتصرف يعني. طيب اتفضل. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نور حياتي، يا خير كل شيء وهداه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه، يا أكرم الأكرمين، يا رب. الله أكبر، الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاق ولا زور ولا هزر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما شعت بعالمنا، ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آية القمر. الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاق ولا زور ولا هزر. الله أكبر، الله أكبر، ما شعت بعالمنا، الحقيقة يتلو آية القمر. ليؤمن الجاحد المفتون معتبرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويشتجر ويدعي أنها رؤيا قد انتلقت في الحلم؟ ما شابها صحو ولا سفر. فبين مكة صلى الله عليه وسلم، فبين مكة إذ أسرى ومقدسنا، حيث احتفى الرسل ما تعيا به القطور، فكيف يقطعها، فكيف يقطعها في ليلة سفرا، وكيف يصعد في الوادي وينحدر؟ والمعجزات، المعجزات، المعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر. والمعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر. وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم. تقتدروا. فلا الهوى هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان عند من نظروا. وإنما الله جل الله سخرها للمصطفى رحلة في طيها العبر. الله الله يفتح عليك. قول لي بقى، يعني في طبعا مسابقات انت شاركت فيها كم؟ الحمد لله. كم مسابقة بقى والجوائز اللي خدتها ايه؟ شاركت في مسابقة منشد الشارقة، اول مشاركة في حياتي سنة 2014، وحصلت على مركز متقدم. وبعد كده لما نزلت مصر شاركت في مسابقة إبداع، حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة إبداع على مستوى الجامعات، ثم حصلت سنة 2016 على المركز الأول، وده كان أول مركز أول في حياتي على مستوى الجامع الأزهر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب. حصلت على المركز الأول في الابتهال، وبعد كده دخلت مسابقة الفائزون كانت في بورسعيد تحت رعاية اللي هو عادل غضبان. دي مسابقة دولية وعاملينها على أرض بورسعيد، وبيجي متسابقين من كل الوطن العربي. فكرة عنها وانتوا عاملين فيها شغل جميل. الحمد لله، وحصلت على المركز الأول فيها بفضل الله. ولسه هنسمع عن جوائز كتيرة إن شاء الله بإذن الله. في ختام اللقاء الجميل ده، وأنا أتصور إن شاء الله إن اللقاءات هتتكرر، أنا عايزك بقى إيه؟ شرف لي. يعني نختم بقى بالنفس تشكو، ولما بدأ في الأفق نور محمد، مع بعض كده ناخدهم قبل ما ننتقل بعد كده للفقرة التالية إن شاء الله. حاضر بإذن الله. حاضر. النفس تشكو ومن يدري بما فيها، سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو ومن يدري بما فيها، سواك يا خالق الدنيا وباريها. روحي على الدور طول الليل ساهرة، تأسو الجراح ولا تغفو لياليها. فإن في صرخات الريح ضارعة، تأسو الجراح ولا تغفو لياليها. لما بدأ في الأفق نور محمد، الشيخ نقشبندي بدأ بها، قال سيدي يا رسول الله، وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان، فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله لما بدا في الأفق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كل ما عندك طيب يا شيخ احمد وحضرتك بألف صحه وسلامه والمنشد الجميل احمد العمري. انا سعيد بلقائك في هذه المناسبه. انا شرف لي واتمنى لك كل خير وان شاء الله نلتقي كثيرا باذن الله. نستمتع بصوتك الشجي الله الذي يذكرنا باجمل اصوات فضيله الامام الشيخ النخبي رحمه الله عليه الذي لن يتكرر. ربنا ينفع بك دائما كل عام شرف طيب شرف الله اقرب. وحلقتنا مستمرة اليوم في هذه الليلة الجميلة المباركة. كل عام وأنتم بخير.